يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قالون بسكون ميم الجمع والدرجة معه منين درجة. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الأزرق بتقليد نار. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه السوري. يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الأزرق بتقليل الياء. يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حمزة بالإمالة وفتح نار واندرج معه أبو الحارث وخلف العاشر. يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دوري الكسائي بالإمالة وإمالة نار.